الذي فيه أبو سفيان بما معه من التجارة أسفل منكم أي مما يلي صيف البحر، ولو تواعدتم أي أنتم والمشركون إلى مكان لاختلفتم في الميعاد. قال محمد بن إسحاق قال وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه في هذه الآية قال ولو كان ذلك عن ميعاد منكم ومنهم ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة عددكم ما لقيتموهم، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا أي ليقضي الله ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وأهله من غير ملأ منكم، ففعل ما أراد من ذلك بلطفه سبحانه. وفي حديث كعب بن مالك قال إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. وقال ابن جرير قال حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علي عن ابن عون عن عمير بن إسحاق قال أقبل أبو سفيان في الركب من الشام وخرج أبو جهل ليمنعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالتقوا ببدر لا يشعر هؤلاء بهؤلاء ولا هؤلاء بهؤلاء حتى التقت السقاة ونهد الناس بعضهم لبعض. وقال محمد بن إسحاق في السيرة ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه ذلك حتى إذا كان قريبا من الصفراء بعث بسيس بن عمرو بس بن عمرو وعدي بن الزغباء الجهنيين يلتمسان الخبر عن أبي سفيان، فانطلق حتى إذا وردا بدرا فأناخا بعيريهما إلى تل من البطحاء فاستقيا في شن لهما من الماء، فسمع جاريتين يختصمان تقول إحداهما لصاحبتها أقضيني حقي، وتقول الأخرى إنما تأتي العير غدا أو بعد غد فأقضيك حقي. فخلص بينهما مجدي بن عمرو وقال فخلص بينهما مجدي بن عمرو وقال صدقتي. فسمع ذلك بس وعدي فجلس على بعيريهما حتى أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه الخبر. وأقبل أبو سفيان حين وليا وقد حذر نعم، فتقدم أمام عيره وقال لمجدي بن عمرو هل أحسست على هذا الماء من أحد تنكره؟ فقال لا والله إلا أني قد رأيت راكبين أناخا إلى هذا التل، فاستقيا في شن لهما ثم انطلق. فجاء أبو سفيان إلى مناخ بعيريهما فأخذ من أبعارهما ففتته فإذا فيه النوى، فقال هذه والله علائف يثرب، ثم رجع سريعا فضرب وجهه وجه عيره فانطلق بها فساحا حتى إذا رأى أن قد أحرز عيره بعث إلى قريش فقال إن الله قد نجى عيركم وأموالكم ورجالكم فارجعوا. فقال أبو جهل والله لا نرجع حتى نأتي بدرا والله لا نرجع حتى نأتي بدرا. وكانت بدر سوقا من أسواق العرب، فنقيم بها ثلاثا فنطعم بها الطعام وننحر بها الجزور الجزور جمع جزور الجزر ونسقي بها الخمر ونسقي بها الخمر ونسقي بها الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب وبسيرنا وبمسيرنا وبمسيرنا فلا يزالون يهابوننا بعدها أبدا. فقال الأخنس بن شريق: يا معشر بني زهرة، إن الله قد نجى أموالكم ونجى صاحبكم، فارجعوا. وأطاعوه فرجعت بنو زهرة فلم يشهدوها ولا بنو عدي. قال محمد بن إسحاق: وحدثني يزيد بن الرومان عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دنا من بدر علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام رضي الله عنهم في نفر من أصحابه يتجسسون له الخبر، فأصابوا سقاة لقريش، غلاما لبني سعد بن العاص وغلاما لبني الحجاج، فأتوا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوه يصلي، فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونهما: لمن أنتما؟ فيقولان: نحن سقاة لقريش، بعثونا نسقيهم من الماء. فكره القوم خبرهما ورجوا أن يكون لأبي سفيان فضربوهما، فلما أذلقوهما قالا يعني أوجعوهما قالا: نحن لأبي سفيان. فتركوهما، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد سجدتين، ثم سلم وقال: إذا صدقوكم ضربتم إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم تركتموهما. صدقا والله إنهما لقريش، أخبراني عن قريش. قالا: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى، والكثيب العقنقل. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم القوم؟ قالا: كثير. قال: ما عدتهم؟ قالا: ما ندري. قال: كم ينحرون كل يوم؟ قالا: يوما تسعا ويوما عشرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوم ما بين 900 إلى 1000. يشوف كيف التحقيق يعني وصل إلى نتيجة. اللهم صل وسلم عليه. ثم قال لهما: فمن فيهم من أشراف قريش؟ قالا: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو المختر بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر بن نوفل وطعيم بن عدي بن نوفل والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف ونبيه ومنبه أبناء الحجاج وسهيل بن عمرو وعمرو بن عبد ود فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاد كبدها. قال محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى: وقال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن سعد بن معاذ رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم التقى الناس يوم بدر: لما يا رسول الله. عندك لما ولا يوم؟ لما إيه؟ لما التقى الناس يوم بدر: يا رسول الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه وننيخ إليك ركائبك ونلقى عدونا؟ فإن أظهرنا الله عليهم وأعزنا فذاك ما نحب، وإن تكن الأخرى

عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه انتظر في بعض أيامه التي لقي فيها العدو حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، أهزمهم وانصرنا عليهم، أهزمهم وانصرنا عليهم. وقال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاثبتوا واذكروا الله، فإن نعم أجلبوا وضجوا فعليكم بالصمت. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني قال: حدثنا إبراهيم بن هشام البغوي قال: حدثنا أمية بن بسطام قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: حدثنا ثابت بن زيد عن رجل عن زيد بن أرقم عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الصمت عند ثلاث: عند تلاوة القرآن، وعند الزحف، وعند الجنازة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وفي الحديث الآخر المرفوع يقول الله تعالى: إن الله يحب الصمت عند ثلاث: عند تلاوة القرآن، وعند الزحف، وعند الجنازة. هذا فيه أيضا تنبيه لبعض من يقوم يعني بعد الدفن أو قبل الدفن ويعظ الناس ويطول، لولا أن يصمت. أي نعم، إلا أن يسأل الله سبحانه وتعالى التثبيت لهذا المدفون. نعم. وفي الحديث الآخر المرفوع يقول الله تعالى: إيش يقول الآن؟ 175 يقول المعجم الكبير وفيه راو لم يسمى. أي نعم. وفي الحديث الآخر المرفوع يقول الله تعالى: إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو مناجز قرنة، أي لا يشغله ذلك الحال عن ذكري ودعائي واستعانتي. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في هذه الآية قال: افترض الله ذكره عند أشغل ما تكونون، عند أشغل ما يكون عند الضرب بالسيوف، عند الضرب بالسيوف. وقال ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبدة بن سليمان قال: حدثنا ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء قال: وجب الإنصات والذكر عند الزحف. ثم تلا هذه الآية: قلت: يجهرون بالذكر؟ قال: نعم. وقال أيضا: قرئ على يونس بن عبد الأعلى، أنبأنا بن وهب، أخبرني عبد الله بن عياش عن يزيد بن قوذر عن كعب الأحبار قال: ما من شيء أحب إلى الله تعالى من قراءة القرآن والذكر، ولولا ذلك ما أمر الناس بالصلاة والقتال، ألا ترون أنه أمر الناس بالذكر عند القتال؟ فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال الشاعر: ذكرتك والخطي يخطر ذكرتك والخطي يخطر بيننا وقد نهلت فينا مثقفة السمو يعني ابن كثير رحمه الله يقول إن هذا الشاعر يعني في هذه الحال المذهلة ما أنسته ذكر حبيبته، فلأن يكون المسلم في أشد الحالات ذهولا لا يغفل عن ذكر الله عز وجل، هذا أولى كما سيأتي في بيت عنترة. نعم نعم. وقال عنترة: ولقد ذكرتك والرماح شواجر فينا وبيض الهند تقطر من دمي. وبيض الهند تقطر من دمي. نعم عنترة يعني يذكر حبيبته أو يذكر ابنة عمه ويتغنى به وهو في الجاهلية. والمقصود أن ابن كثير يقول إذا كان هذا الشأن المذهل ما أنسى هذا الجاهلي عن ذكر حبيبته، فلا أن يكون المسلم من باب أولى أن لا ينسى ذكر الله في حال الشدة. والذين آمنوا أشد حبا لله. فوجدت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. ووجدت تقبيل السيوف لأنها لمعت برقت كبارق ثغرك المتبسم أو لمعت نعم كبارق ثغرك كبارق ثغرك المتبسم إيه يعني ما نسي في هذه الحال الشديدة، فلأن يكون المسلم من باب أولى ألا ينسى ذكر الله عز وجل مهما كان فيه من شدة أو من قتال. هو قصد الحافظ ابن كثير يعني أن يفسر يعني بكلام العرب، يستشهد بكلام العرب لمعرفة كلام الله عز وجل. يعني الله سبحانه وتعالى يقول هنا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا على ذكر الله، واثبتوا أيضا على القتال، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، حتى لا تنسوه مهما اشتدت بكم الحال. أي نعم. فأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم، فلا يفر ولا ينكل ولا يجبن، وأن يذكر الله في نعم فلا يفر ولا ينكل ولا يجبن، وأن يذكر الله في تلك الحال ولا ينسوه، بل يستعينوا به ويتكلوا عليه ويسألوه النصر على أعدائهم، وأن يطيعوا الله ورسوله في حالهم ذلك. فما أمرهم الله تعالى به ائتمروا، وما نهاهم عنه انزجروا، ولا يتنازعوا فيما بينهم أيضا فيختلفون فيختلفوا ويكون سببا لتخاذلهم وفشلهم. وتذهب ريحكم أي قوتكم وحدتكم وما كنتم فيه من الإقبال، واصبروا إن الله مع الصابرين. وقد كان للصحابة رضي الله عنهم في باب الشجاعة والائتمار بأمر الله وامتثال ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم، ولا يكون لأحد من بعدهم، فإنهم ببركة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وطاعته فيما أمرهم فتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغربا في المدة اليسيرة، مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحبوش وأصناف السودان والقبط وطوائف بني آدم، قهروا الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان، وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من 30 سنة فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين،